يعني وجه السؤال ايش؟ هو أصالة أتى بذلك ليبين مسألة القلب في القياس، فوجه السؤال هنا ايش؟ وجه السؤال الكلام على الجراحات ولا الكلام على القياس؟ بس أريد فهم وجه السؤال الثالث. نعم جيد جيد. فرع نبدأ في الكلام كتاب غثاء الباب.